والترنيمة دي بتقول كده: يا اللي بطول الرحلة معين ولينا رعينا وخل أمين، أنت إلهنا وعزنا بيك، نعدي في وادي البكا غالبين. ياللي بطول الرحلة معين ولينا رعينا وخل أمين، انت إلهنا وعزنا بيك، نعدي في وادي البكا غالبين. ياللي مليت العمر بجودك نعمة وتعويض بالأفراح، كفاية لينا يا رب وجودك أيامنا وأيات في نجاح. ياللي مليت العمر بجودك نعمة وتعويض بالأفراح، كفاية لينا يا رب وجودك أيامنا وأيات في نجاح. انت الهنا في رحلة عنا، وانت التسبيح والترنيم، انت الرضا بطول المدى، بحمد بنهتف ليك يا كريم، وانت الخير غزير ووفير، بيملى حياتنا بشكر عظيم، وانت سرور قريب وواحة وراحة وفيض ينبوع، وانت العزة وانت الرجاء امين. تعالى يا رب يسوع، انت تعالى يا رب يسوع، انت الهنا في رحلة عنا، وانت التسبيح والترنيم، انت الرضا بطول المدى، بحمد بنهتف ليك يا كريم، وانت الخير غزير ووفير، بيملى حياتنا بشكر عظيم، وانت سرور قريل بور وواحة وراحة وفيض ينبوع، وانت العزة وانت الرجاء امين. تعالى يا رب يسوع، انت تعالى يا رب يسوع، انت تعالى يا رب يسوع، انت تعالى يا رب يسوع.